فَأَمَّا مَنْ صَوَّى

عليه وآله وسلم. اللهم صل عليه. الله يا سلام. إنما أنت منذر من يخشى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت القبور بعثرا تعلمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك كريم. الله الله الله الله لا إله إلا الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسويك فعدلك يا بربك خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء وكوك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما عنها بغائبين. وما والأمر يومئذ صدق الله.